الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في يقول الفقهاء: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني يسقط ما يعتد به ويعتد بما بعد الصفا. نعم. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة. السعي بين الصفا والمروة قيل إنه ركن، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وقيل إنه واجب يجزي عنه دم، قال بعضهم إنه سنة. وعلى كل حال، على الحاج والمعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة ولا يفرط في ذلك ولا يتهاون بذلك، لكن إذا الإنسان وقع له هذا ورجع وهو يعني رجوعه إلى مكة يسير، الرجوع أحوط، يرجع ويكمل. وإن كان هو يعني يتعذر أو يتعسر عليه الرجوع، فيمكن أن يقال يجزيه عنه دم، على أخذ ببعض الأقوال. نعم. أحسن. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. حدثنا قتيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر. إنما أعد قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. سعى بالبيت يعني الرمل، الرمل في الأشواط الثلاثة، وهذا إنما فعله وأمر به أصحابه في عمرة القضية، ليري المشركين قوة المسلمين، ثم صار سنة دائمة في طواف القدوم، فقد رمى في طواف القدوم في حجة الوداع، ولم يكن هناك مشركون يراغمهم بذلك. وكذلك لكن أصله هذا، أصل الرمل في البيت هو مراغمة المشركين. وأما السعي بين الصفا والمروة الذي هو الإسراع بين العلمين فلا تظهر، فعلته أو سببه الأول وهو ما جرى من هاجر رحمها الله، فصار ما فعلته جعله الله شريعة وسنة. نعم أحسن. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جهمان عن كثير بن جمهان قال: رأيت ابن عمر يمشي في السعي، فقلت له: أتمشي؟ قال: رأيت ابن عمر يمشي في السعي، فقلت له: أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وأنا شيخ كبير. قال: أحسن. وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه. باب ما جاء في الطواف راكبا. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. قال: وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر، وهو قول الشافعي. باب ما جاء في فضل الطواف. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: وفي الباب عن أنس وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث غريب، سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله. حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال: كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، ولعبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روى عنه أيضا وقد روى عنه أيضا كان روى عن أبيه. أحسنك عبد الملك. أحسنك. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. إلى هنا يا أحسنك. نعم يا إبراهيم. أحسنك. قوله ثم أتى الحجر أنه قال إن الصفا والمروة قبل أن يصلي. قبل أن يصلي خلف المقام قال من وين؟ إلا مرت علينا سنة. المهم انه ما راح ما ذهب للصفا الا بعد ما صلى الركعتين خلف المقام. شو إيه لما اتى المقام قرا الايه ها هذا هو قبل ان يصعد للصفا قبل ايش قبل ان يصلي ركعتين خلف إيه قرا الايه للتنبيه على أن ما سيفعله تفسير. لأنه وردت أنه عندما صعد إلى الصفا قال إيش؟ لأن بعض الروايات قال لما صعد إلى الصفا قال إن الصفا والمروة. هذه الرواية أنت تعني آية إيش؟ الآية اللي نعني واتخذوا من مقام إبراهيم. الصفا والمروة. لا الصفا والمروة لما خرج إلى الصفا. لما خرج إلى الصفا في حديث جابر نعم نعم يا شيخ إبراهيم حتى السعي ويش؟ حتى السعي بين الصفا والمروة هل لابد يصعد الجبل أو يكفي طرف الجبل؟ طرفهم يا الفقهاء يقولون يلصق عقبيه كذا يلصق عقبيه بالجبل لكن الرسول رقى الصفا ورقى المروة والحمد لله والآن ما تميز ما تميز لأن ما عندك شيء عندك هالمدرج أتدل نهاية الحاجز يعني كأنهم مراعين يعني هذا مسار العربيات كانوا في نهاية مسار العربيات لأنها لأنه إذا انتهى يرجع لعل اللي صمموا هذه الحدود يعني أقول راعوا يعني حد الجبل أو زيادة عليه ربما زيادة نعم أحسن الله عليك السعي بالمسعى الجديد لا أراه أبدا أنا لا أسعى يعني اللي يسعى الآن يعاكس إذا رجع إيه إحنا ما عمرنا رحنا وحجينا إلا أبدا نعاكس أنت إن كان اللي تحت متيسر هذا الحمد لله وهو أكثر الأحيان إلا في أيام الحجة والذروة وإلا فوق متيسر